شهر روحي هلا وهلالك مصدر جروحي سنة ناطرتك دمعتي ونوحي سنة ناطرتك دمعتي ونوحي دايم لك أحسب ساعاتي بحزني وهاتي وتنتظرك عيني دايم لك مجلس بضلوعي ومحاضر دموعي يا شهر حسيني أهلا بمصابي وبسود ثيابي والراية السودة المرفوعة في بابي خوفي علي مرني الميلية لو محرم يلفي وانا بترابي يا رب عيش يا جنة لا تبعدني عنه خليني بعز حسين تحرمني منك أنا من محرم الثاني عبد لحسيني تلقاني أنا من محرم الثاني عبد لحسيني تلقاني على ميعادي أنا للتالي على ميعادي أنا للتالي أنا وأولادي في دل الغالي رتنا مثل مقطع وصالي رتنا مثل مقطع وصالي في سالك يا شهر روحي في جمل سالك يا شهر روحي هلا وهلالك مصدر جروحي سنة ناطرتك دمعتي ونوحي سنة ناطرتك دمعتي ونوحي قادم لك والخدمة أشريها بدنيا وما فيها وبكل أيامي قاسم لك أفديك بنحري وأكسر لك صدري يا شهر الظامي خادم خدامك وجروح خيامك وسنين شفيها لو ما فيها أيامك زادي دماتي شربي حسرتي وأنا صاحي ونايم بعيون أحلامك يا رب شيل فرحتي من تقبل خدمتي تنظرني أم الحسين وتسجل دماتي أنا بكل العمر همي سجل خدامة في اسمي أنا بكل العمر همي سجل خدامة في اسمي إذا شالوني ومشى تابوت إذا شالوني ومشى تابوت إذا دفنوني من بعد موتي ينادي يا حسين بالقبر صوتي ينادي يا حسين بالقبر صوتي سالك يا شهر روحي هلا وهلالك مصدر جروحي